يقول إن لم يقر الزاني أو السارق مع وجود الشهود على فعلته فليقام عليه الحد البين في الحد، إما إقرار وهو نتحدث عنه إذا رجع عنه، أما إذا ثبت الحد عليه بشهود فلا ننظر إلى إقراره من عدمه، نحن نتكلم عن الإقرار. والشهود على الزنا لا يعرف في الإسلام أن الزنا أقيم بشهادة شهود، يعني شرط أربعة. وأما السرقة فيقع فيثبت الحد بالسرقة بالشهود، أو قد ثبت حد السرقة بالشهود وهذه وجد، أما الزنا فلا يعلم أنه قد أقيم زنا حد زنا بشهادة شهود، وإنما الذي قام بالإقرار إذا قر الزاني أو الزانية. يقول هل يأثمر الرجل إذا تراجع عن إقراره ويعتبر هذا كذبا؟ إيه نعم، لو رجع لو كذب في إقراره نعم. غدا إن شاء الله الأربعاء في درس، خميس جمعة ما في درس إن شاء الله. يقول إذا سرق أو زنى هل أفضل أن يقر على نفسه؟ يعني إحنا نتكلم عن الإقرار إذا رفع للقاضي هل يقر ما يقر تنفيذ الحكم. أما يعني كان السائل يقول إذا سرق أو زنى هل يخبر على نفسه حتى يقام عليه الحد؟ نقول لا أفضل الستر بينهم، ولو شخص وقع في ذنب يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله سواء حد أو غير حد. نعم. لذلك لما أتى رجل في صحيح البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قبلت امرأة، فأرض عنه يسلم قال قبلت امرأة، قال هل صليت معنا؟ قال نعم، خلاص كفارة. فلا يخبر إنسان عن نفسه. مسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، في لفظ إلا المجاهرون. لذلك من صفات الله عز وجل الستر، يعني صفة الستر مثل صفة الرزق، الرزق مثل ما عم المخلوقات الستر كذلك عم المخلوقات. ولو كشف الله عز وجل ستره عن العباد لما سلم بعضهم على بعض لذنوب العباد بعضهم مع بعض. إذا نقصد صفة الستر عظيمة لله عز وجل، تعم الخلائق مثل الفراش يغطى ما حد يراه الشخص، وإذا أراد الله عز وجل لحكمة أن يظهر أمر شخص يرفع الستر عن هذا فيظهر. ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء اللهم استر عوراتي. نعم، العورات بالذنوب.